الحمد لله نحمده الحمد يليق بذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة وبعد الله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، كما تعلمون إن شاء الله تعالى أن الحديث لا يزال موصولا بنا عن تفسير سورة المؤمنون، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أن بدايات هذه السورة الكريمة قد ذكر الله سبحانه وتعالى لنا فيها ما يتعلق بأوصاف المؤمنين، نسأل الله أن تكون فينا وأن نكون من عباده المؤمنين. وتعلمون أننا نزلنا نقف مع الوصف الثاني والذي قال الله سبحانه وتعالى فيه والذين هم عن اللغو معرضون. وقد ذكرت لحضراتكم ما قاله أهل العلم في بيان اللغو الذي علاه الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة، وقلنا هناك من عمم وهناك من خصص، والذي خصص لا يخالف التعميم لأن ما ذكره يدخل في قول من عمم. فمما خص أو مما ذكر خصيصا في تفسير اللغو قلنا الإيه؟ الغناء. وقلت أنا سأقف مع هذه القضية بالذات لأنه مرض تفشى في هذا المجتمع يقع فيه الكبير والصغير والرجل والمرأة والشاب والفتاة، وهو بلاء عما ولا حول ولا قوة إلا بالله. ينبغي أن نتداركه وأن نعصم دماءنا وأنفسنا منه إن شاء الله. فقلت لابد وأن نتحدث عن قضية الغناء، خاصة لأنه هناك الذين ينتسبون للعلم وهم في حقيقة الأمر خدام لمناصبهم، باعوا الآخرة واشتروا الحياة الدنيا، أصبحوا يخرجون على الناس من خلال وسائل الإعلام يبيحون لهم الحرام استرضاء للحكام الذين أجلسوهم على هذه الكراسي واسترضاء لأهواء الناس. وأصبح الكثيرون من الناس يفتتنون بمثل هذه الفتاوى ويقولون الشيخ فلان قال، الشيخ فلان يسمع. والشيء الذي ينبغي أن نعلمه جميعا أن الشرع لا يؤخذ من أفواه الرجال، وإنما الشرع ينبغي أن يؤخذ من المشرع. فإذا ما جاء رجل أو من ينتسب للعلم فوافق قوله ما جاء عن المشرع أهلا ومرحبا، ولئن خالف قوله ما جاءنا عن المشرع فنحن نضرب بكلامه عرض الحائط أيا كان في أي وقت وفي أي زمان. ومن هنا قلت خرج الذين يفترون على الله الكذب ويفترون على الأئمة الكذب فأباحوا الغناء، وتارة يقولون أبو حنيفة كان يسمع وكذا وكذا. فذكرت لكم ما صح عن الفقهاء الأربعة فيما يتعلق بفتواهم في قضية الغناء، ما بين قائل بأن الغناء سفه وأن المغني والمستمع لا تقبل شهادته كالإمام الشافعي، وما بين قائل بأن المغني والمستمع كلاهما فاسق كالإمام مالك، وما بين قائل بأن الغناء ينبت النفاق في القلب سواء كان في قلب المغني أو في قلب المستمع كأحمد بن حنبل، وما بين قائل وهو أشد الأقوال كما قلت وهو قول أبي حنيفة أنه رأى أن الجلوس للغناء معصية والاستماع إليه فسق والتلذذ به كفر. ومن هنا بدأت أذكر لكم ما قاله ابن القيم عليه رحمة الله، وقد أجهد نفسه كثيرا في هذا الموضوع وبدأ يتتبع كل ما قاله أهل العلم في هذا، يبغي من وراء ذلك أن يعصم الناس من هذه الفتنة وأن يبصرهم بأمر للأسف الشديد غض النظر عنه وانخدعوا بأقوال الخادعين. فبدأ ابن القيم يتتبع ما قيل في الغناء، وقلت هناك 4 آيات يعني هي من أشهر ما تكون في هذه القضية تحدثنا عنها في بداية الحديث، ثم استرسلنا في ذكر الآيات التي صرفها أهل العلم أيضا إلى تحريم الغناء كما رأينا وكما سمعنا في اللقاء الماضي وما قاله ابن القيم نقلا عن هؤلاء. وقلت إنه ثبت من هذه أو بالنظر في هذه الآيات أن الغناء يسمى بالصمود، أن الغناء يسمى بلهو الحديث، أن الغناء يسمى باللغ، أن الغناء يسمى بالباطل، أن الغناء يسمى بالمكاء والتصدية، أن الغناء يسمى بصوت الشيطان، إلى آخر ما ذكرناه من الآيات التي صرفت في تفسيرها إلى الغناء. قلت إن ابن القيم عليه رحمة الله كما تتبع الآيات التي جاءت في القرآن الكريم كذلك تتبع الأحاديث التي تعلقت بهذه القضية، وجاء فيها الحديث خصيصا عن الغناء، فكان مما ذكره ابن القيم أن قال إن الغناء يسمى بالصوت الأحمق الفاجر. أسمعت تعبيري؟ إن الغناء يسمى بالصوت الايه؟ الأحمق الفاجر. والله لقد صدق، المغني رجل أحمق يقول في كثير من الأحيان كفرا ولا يبالي، ويقول جهلا ولا يبالي، ويتكلم بكلام سفيه ولا يبالي. يعني بدك تسمع في الأغاني كلام ساقط وتافه جدا، يعني واحد العميل كان مطرب الجيلين كان يغني يقول لك شف سكة 10 كوتشينة في البلكونة، ده كلام يقول راجل محترم، ده كلام يقول راجل محترم، يعني واحد طالع يقول للناس تعال نلعب كوتشينة في البلكونة، ده كلام حتى يقال. فده إن ذل فإنما يدلل على ليه؟ على الحمق والسفة. هذه حقيقة، وهو صوت فاجر، فاجر لأن المغني في كثير من الأحيان يدعو إلى الرذيلة، وهو يعني ويقولها صراحة يدعو إلى الرذيلة. وخرجت علينا اللي تسمى أم كلثوم اللي جعلوها كوكب الشرق، وخفت تنادي بملء فيها خدني في حلالك خدني عن الوجود وبعدني. هذه فجر ده ولا مش فجر؟ والله فجر، وأنا بقولها بملء فيه والله فجر. والفاجر اللي انا قلت لكم اللي سمعت في الـ في الـ في المعرض اللي اسمه كاظم ده مشغل له اغنيه مش عارف بمني مش عارف ايه ونيمنا على صدرك كده، في البنات بتغنيها والشباب بيغنوها. خد بقى هلم جره من الدعوات الفاجره التي تدعو الى الفجور والى الزنا صراحه والى الخلاعه والى التخنث. تطلع تقول له عشان خاطري ما تغيرش وانا حواليا كتير، يعني 50-60 راجل بيخبطوا فيا، خليك تيس ابن تيس، اوعى تغير ولا يكون عندك دم ابدا باي حال من الاحوال. ايش هذا؟ يعني ايش هذا؟ ايش هذا؟ وانا اخرج على الناس ويسمعوا ويحفظوه يرددوه وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فمما لا شك فيه فعلا هو صوت احمق فاجر. ابن القيم لم ياتي بهذه التسميه من قبل نفسه، وإنما هو يستند في ذلك إلى حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج الحاكم في مستدركه. وأنا سأعلق على سند هذا الحديث وأقول لك كيف يؤخذ هذا الحديث، فلكن أخرج الحاكم في مستدركه وبسنده عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، يقول: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي وانطلقنا حتى أتينا ولده إبراهيم، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه في حجره وهو ينظر إليه، ففاضت روحه في حجر النبي. وأنتم تعلمون أنه مشيئة الله سبحانه وتعالى أنه لا يبقى ولد ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يفتتن به الناس، حتى لا يفتتن به الناس، وقد يعتقدون أنه ورث النبوة وكذا وكذا وكذا وكذا. الله سبحانه وتعالى أغلق هذا الباب تماما رحمة بالناس ورحمة بالمؤمنين. فالولد اللي جاله قبض، وهذه الرواية بتذكر أن إبراهيم قبض وعنده سنتان في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر بقى النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه ربه بأنه بالناس رؤوف رحيم، وإذا كانت رأفته ورحمته تعم كل الناس فما بالك بولده وفلزة كبده. فإبراهيم النبي بعد أن وضعه في حجره قبض في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وبكى، فقال له عبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله، تبكي وقد نهيتنا عن البكاء، تبكي وقد نهيتنا عن البكاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أنهى عن البكاء. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر في الحديث وحذر من الصوت الذي يصبر عند المصيبة، فاعتقل البعض أنه المنهي عنه حتى صوت البكاء. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يؤاخذ بحزن القلب ولا بدمع العين، ولكنه يؤاخذ بهذا، وأمسك بلسانه. اللي يطلع من اللي من اللسان، اللي تصوت واللي يندب واللي يقول إذا كان صغير واللي يقول ليه وعشان إيه، وما يشير إلى عدم الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى وبقدره فالنبي يوضح له عبد الرحمن بن عوف، يقول: إني لم أنهى عن اللي عن البكاء، ولكنني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين. أسمعت التعبير؟ ولكنني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نغمة ومزمار، اللي هو طبعا الصوت اللي بيطلع عند النغمة والمزمار اللي هو فصوت عند نغمة ومزمار، وصوت عند مصيبة شق ذيوب ولطم خدود. ثم عقب النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لا يرحم لا يرحم، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. خلاص، يبقى بيعتبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا البكاء نوع من أنواع الرحمة، الرحمة التي إن تجرد عنها الإنسان فضلا عن أن يكون مسلما تجرد من إنسانيته تماما. والنبي يبين أنك حتى لو بكيت وصدر منك صوت عند البكاء فهذا وهو النحيب الذي يتبع البكاء فلا شيء في هذا بأي حال الأحوال، إنما المنهي عنه كما حدد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج صوت الإنسان وينطق بكلام، هذا الصوت يكون صوتا أحمقا فاجرا في موضعين، عند نغمة ومزمار، وهو كما قال أهل العلم يعنى به ليه؟ يعنى به الغناء، الغناء ضربك والشكبيك وعمال يقول والبهايم ولا منه وما ولا دريانين بحال. فهذا يعني هذه مصيبة، وهذا صوت أحمق فاجر، وصوت عند مصيبة للصراخ بقى وليه وعشان ايه هذا ايضا صوت احمق فاجر. فحمقه انه يعترض على قضاء الله وقدره، وفجره انه لا يرتضي قضاء الله وقدره. فهذا حمق وفجر والعياذ بالله. فاخذ اهل العلم من هذا الحديث ان الغناء وان المغني يعتبر صوته صوفا احمقا فاجرا. الصوت الحلو ده صوته زي العسل، يا سلام على صوته، ده نعمة من الله. وما يستضيفوه في الإعلام الخيبان التعبان اللي بيقول عليه وسائل تنوير، بعدين يقولوا يعني المحبوب والملايين، قلت بتوفيق من الله، الله يلعن في كل كتاب، أي توفيق هذا؟ ده عمل زي الحرام اللي طلع يسرق وبعد ما سرق قال لك ده توفيق من الله. شوف شوف التبجح والتألي على الله سبحانه وتعالى، ويعني اللي بينسب الفضول الله. ولسه أخي باعت لي ورقة بيقول لي كانوا مستضيفين رقاصة اسمها ندوة فؤاد في برنامج، وبعدين بيسألوها يعني ان رأسك استمر فترة طويلة جدا والناس تعشقه وتحبه، اي ناس يقولوا الكلاب تعشقه وتحبه، فقالت يعني ده توفيق من الله، ده توفيق من الله. لا حول قوتي إلا بالله، ما للصلاة والحج والعمرة ده توفيق من الله سبحانه وتعالى. هذا يا أخي سبحان الله، شوف مدى التبجح على الله. أنا بعتبر هذا تبجح على الله سبحانه وتعالى. فهذه الأصوات ما ينبغي ولا يجوز لمسلم عاقل أن يصفها بحسن وكذا وكذا وكذا، وإنما ينبغي أن توصف بما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم أنه صوت أحمق أحمق فاجر. يجوا بقى يروحوا معترضين على هذا الحديث، يقول لك هذا الحديث في سنده، كان قلت الحديث أخرجه الحاكم، يقول هذا الحديث في سنده ابن أبي ليلى وهو سيء الحفظ. يا أخي ماشي، لكن هذا الحديث له أصل، له أصل، وأصله في سنن الترمذي، في سنن الترمذي صوتان ملعونان، صوت عند نغمة ومزمار وصوت عند مصيبة. وهذا الحديث بهذا النص بهذا الله في سنن الترمذي حديث حسن، حسنه الترمذي وأكد على هذا الألباني في سلسلته الصحيحة، ثم ساق رواية الحاكم التي ذكرتها لكم آنفا، وقال وهي مما يستشهد به بانضمامها إلى هذا الحديث، بانضمامها إلى هذا الحديث. فثبت من خلال رواية الترمذي ومن خلال رواية الحاكم أن الغناء صوت أحمق فاجر، صوت ملعون من الله رب العالمين. هذه واحدة. ثانية أن ابن القيم يقول أيضا الغناء يسمى بمزمار الشيطان، مزمار الايه الشيطان، يعني المغني ما هو الا زامغ ونافخ في اداة الشيطان، مزمار الايه مزمار الشيطان، نافخ في اداة من ادوات الشيطان. ويؤكد هذا من خلال حديث، وهو حديث يساء استغلاله ويساء تفسيره في هذا الوقت الحالي. الحديث حديث في صحيحين في البخاري وفي مسلم، يحدث به أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين، فتخبر أن أبا بكر جاء فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في بيتها، فلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك في يوم عيد، وجد عنده جاريتين تغنيان بغناء بعاث، فقال: أمزمارة الشيطان عند رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما. وهو كان النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا على فراشه، يعني مش قاعد بقى والله خبنا جدا، مستلقي على فراشه تمام. وكان تعليق أبي بكر الصديق إنه ده مزمارة ليه الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن النبي قال دعهما. الله مسكين في الحديث ده، قال لك شوف أهو النبي سمح، أبو بكر لما اعترض قال له لا سيبهم، يبقى هو كان محب للسماع وكان عايز يسمع، واخد بالك؟ قال تعالى هنمسك بعدة أمور حتى أبين لك غباء هؤلاء. الأمر الأول إن كل أبو بكر يقول مزمار الشيطان عند رسول الله، إذا الأصل عند أبي بكر في الغناء أنه مزمار الشيطان، هو كده، وإلا لم يقل هذا ولم يعبر هذا التعبير لو كان يجهل الحكم لسأل النبي، فكونه بداية أصدر حكما إذا هذا أصل عند أبي بكر الصديق. هذه واحد. اثنين، اليوم الذي دخل النبي صلى الله عليه وسلم فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوم عيد، وملومش دعوة بالكلام ده خالص، يعني ملومش دعوة بالكلام ده خالص. ثلاث، لفظ الحديث وعنده جاريتان. الجارية هي الطفلة التي لم تبلغ سن الحلم، طفلة صغيرة لم تبلغ استغفر الله سن البلوغ وهو مجيء الحيض. إذا البنت الموجودة بنت صغيرة، ما هيش شحطة عندها 30 سنة ولا بغلة عندها 40 سنة ولا 50 سنة، ها وترقص على أمام الناس وتصدر آهات تمزق قلوب الجالسين. لا، ما قال أحد هذا أبدا. هي جارية لم تبلغ بعد، بلغتنا عيلة. اسمع أم المؤمنة عائشة في لفظ من ألفاظ الحديث بتقول إيه: وعنده جاريتان تغنيان وليست بمغنيتين. يعني إيه؟ يعني أولا مفيش حاجة اسمها في الإسلام إن يجوا شغلتها إيه يقول لك مغنية، ما في شيء في الإسلام بهذا أبدا. أو يجي يخش صح شغل إيه يقول لك ده بيغني، متعرفوش، وبل تلاقي الهبل في الشوارع سبحان الله العظيم عم يعملوا كده إيه، بلك شي فلان اللي بيغني. ربنا يخيبك ويخيبه، سبحان إيه بيغني يعني إيه بيغني يعني مين يعني النبي المنتظر، سبحان الله العظيم. فحاجة في منتهى الغرابة، جهل بين، والعياذ بالله جهل بين. فشوف تنفي وليست به بمغنيتين، يعني من شغلتهم ان هي تبقى مغنيه ولا لكانت فاجره، وما سمح لها النبي صلى الله عليه وسلم ان تكون في ايه، ان تكون في بيته، ان تكون في بيت. يبقى انظر الى الاصل الذي تحدث به ابو بكر، انظر الى اليوم انه كان يوم ايه، كان يوم عيد واعياد، والاعياد واخد بالك ايام بهجه وسرور وكذا وكذا وكذا، يعني يرخص فيها ما لا يرخص فيه غيرها. مش تبقى حياتنا ليل ونهار وصبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء كلها غناء ننام عليه ونصحى عليه ونستيقظ عليه سبحان الله، وتسمع كفرا وتسمع فسقا وكذا وكذا وكذا. لا لا، وانا بقول ما في مهنه في الاسلام انك انت تقول فيها ان انا مغني ولا هذه مغنيه. فليس كما قلت، انظر الى السن، جاريه كما تقول ام المؤمنين عائشه. فرابعا انظر الى نوعيه، او خامسا انظر الى نوعيه الكلام تغنيان بغناء بعاث. كان يوم حدثت فيه حرب شديده جدا بين الاوس وبين الخزرج، وكان هذا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات. فكل قبيلة من الأوس والخزرج يعني نظمت شعرا يغنى فيه من التحميس والحماس ما يحمس الذين يقاتلون. فهو كلام فيه دعوة إلى الجهاد، مش عايز أقول الجهاد يعني ما كانش باسم الجهاد، لكن فيه دعوة إلى القتال والحمية وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. إذن نوع هذا الكلام الذي يقال، نوع هذا الكلام الذي يقال إنه في الكلام ما يخلو من مما نسمعه الآن، مما نسمعه الآن. فما نسمعه الآن كما قلت يدور بين اثنتين، إما كفر والله اسمع كيف، إما كفر وإما خناسة ودعوة إلى الفجور. قل لك يعني طربق الدنيا والإعلام والجرائد والمجلات والمطرب الجليل يعني فعل معجزة سيادة اللواء قبل ما يروح في دافع ويموت ورياح. طب عمل ايه بقى؟ يعني لحن وغنى اغنية يعني هي معجزة من معجزات العصر. طب ايش يقول فيها؟ كفرا، والله كفرا، جايين الدنيا لا عارفين ليه ولا عايزين ايه ولا رايحين فين. خلاص يعني هو خلق عبثا والله كده هو، وهذا يعني كأنه يصادم قول الله تعالى افحسبتم انما خلقناكم ايه، هو كده جاي عبث مش عارف ليه، مش عارف ما عرفش ان ربنا قال وما خلقت الجن والانس الا، ما عرفش خلاص يبقى هو لا عارف ليه ولا عايز ايه يعني خلاص داي كده خد بالك عايش، خد بالك انت ملوش لازمه ولا رايح فين، راح في ده راح جهنم يعني هروح فين يعني هروح فين يا مش عارف راح فين. اتفضل واجيال بتغنيها وناس بترددها وشرايط صوت القاهره ومش عارف ايه كفر. قلة الشيخ سيد درويش، عمل ايه الشيخ سيد درويش؟ والله سيد درويش ده طلع اغنية يا اخوانا جم الملايكة يحاسبوني، حدش كده قال لهم العوازي الليل، الملايكة جايين في القبر بس عشان يسألوه عن لهم العوازي، لا مين بقى ربك ولا دينك ولا اسلامك، هو بس جايين يسألوا العوازي اللي كانوا بيلموك ليه ومزعلينك ليه، فهم جايين في القبر عشان يقولوا كده. الشيخ سيد درويش ايه ده ادي كفر، ادي كفر. فانتقل بقى الى يعني بهالة تاني بقى اللي بتقول لامها ياما القمر على الباب وقوم افتحي له، خليكي كده ريليكس، روحي دخلي يلا ليجي دخلي اي امر يخش يلا على القلب. والبنات عماله تقول وتغني ونور عيني وروح قلبي وخدني في حلالك خدني، وهيمنين بقى تلاقي البنات هيمانه والشباب هيمان والدنيا سلطه فجور وزنا وخنا وتخنث، واللي انت عايز تقوله قوله واللي انت عايز تقوله قوله. يا ابني انت تقارن بين امرين لا وجه للمقارنه بينهما بالمره. لنظرت للاصل الذي استند اليه ابو بكر، لا نظرت لليوم بالمناسبة، لا نظرت للسن سن البنتين، لا نظرت لقول أم المؤمنين عائشة وليست بمغنيتي، ولا نظرت إلى نوع الكلام، ولا نظرت إلى كما قال أهل العلم قضية الآلة بقى الآلة إن بيغنوا بصوت مجرد، لكن إذا انضمت الآلة إلى الصوت فأصبحت المصيبة مصيبتين. وده أمر هنتكلم فيه من خلال حديث آخر بقى، وإنه ده هيكون من علامات الساعة اللي إحنا فيها الآن، واللي إحنا فيها الآن لانضمام الآلة إلى الصوت بقى. ما كان في آلة بالمرة تجيب ضربوكا وشكابيكا، وما كان في اختلاط كما قال أهل العلم ما ما ما ما بنجرش رجال على نساء ونساء على رجال وبنات. والله سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم اللي بنات عمالة تترقص. فين فين فين المطع اللي مخلفها؟ فين هو؟ فين فين؟ مش ممكن لا يعني انا لا اسمح لنفسي ان انا اقول عليه رجل ولا ذكر حتى ولا ذكر حتى. ما بنتك ايمتى تتراقص وتتمايل وتهتز امام الشباب ووسط الشباب وتلاقيها قاعده منها بيسقف لها ورؤوس يا توتو الله لا يكسبك انت وتوتو في امواح. ايه يا ابني ده؟ احنا فين؟ احنا فين؟ احنا فين؟ ولذلك الصوره اصبحت سوداء اصبحت سوداء. والله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انه فعلا سياتي زمان سيكون باطن الارض فعلا للمؤمن للمؤمن سيكون باطن الارض للمؤمن خيرا من ظاهرها. ان الانسان يخش قبره اريح له بكثير مما يراه الان مما يراه الان. فمصايب والعياذ بالله وعلل وعلل وعلل سبحان الله العظيم. فاساء كما قلت النظر الى هذا الحديث وضعوه في غير موضعه واستغلوه استغلالا سيئا اباحوا به حراما حرمه الشرع. فلا نملك الا ان نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. انا هكتفي ان شاء الله تعالى بهذا القدر. انا معذرة اتأخرت للظروف وبرضه متعجل للظروف فيعني اسألكم الدعوات. قل جميعا سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.